الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإذا كان المؤمن مطالبا شرعا ومأمورا شرعا بأن يحمد الله ويشكر لله جل وعلا على نعمه وآلائه وإحسانه، فلتعلموا عباد الله بأن هناك أوجها تقتضي من العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى حتى على المصائب وعلى الشدائد. وسأذكر بحول الله جل وعلا في خطبتي هذه خمسة من تلك الأوجه. أما الوجه الأول فهو أن العبد إذا أصيب بأي مصيبة كانت فإنه يتصور أن تكون تلك المصيبة أعظم مما أصيب به، وهذا الوجه يقتضي من العبد أن يشكر لله تبارك وتعالى حتى على المصيبة. فالإنسان مثلا إذا أصيب بحادث سيارة فتلفت سيارته وتحطمت، فإنه كان من الممكن في ذلك الحادث أن يصيب بالموت، أن يموت وأن يهلك وأن تذهب نفسه. إذن فهذه المصيبة التي أصابته ووقعت عليه هي أخف، هي أخف مما كان يتوقع ومما كان يتصور. ولذلك فهذا الوجه كما قلت يقتضي من العبد أنه حتى لو أصيب بمصيبة فإنه يحمد الله جل وعلا ويشكر لله تبارك وتعالى أنه لم يصب بأعظم منها وبأكبر منها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة فمات له مثلا ولد أو مات أحد والديه، هذه مصيبة بلا شك، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك بأن نستصدر مصيبة موته عليه الصلاة والسلام وفقده عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن موته عليه الصلاة والسلام هي أعظم المصائب، كيف لا؟ وبذلك توقف الوعي عن المعزول، فموته عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب. ولذلك الإنسان إذا أصيب بمصيبة فليذكر هذا المصاب الأعظم، فإن ذلك مما سيهون عليه ويسهل عليه المصيبة. إذا فلا من مصيبة تقع على الإنسان إلا وكان من المحتمل أن تنزل به مصيبة أكبر وأعظم. ولذلك فعل الإنسان أن يحمد الله وأن يشكر لله جل وعلا على أن جنبه هذه المصيبة الكبرى وهذه البلية العظمى. أما الوجه الثاني من الأوجه التي تقتضي أن نشكر لله تعالى حتى على المصائب، أن نعلم عباد الله بأن هذه المصائب التي تصيبنا فيها وجود، فيها حسنات، فيها رفعة للدرجات، فيها تكفير للسيئات. فما من مصيبة تصيبك يا عبد الله إلا وفيها ما ذكرته آنفا إن صبرت واحتسبت ذلك عند الله جل وعلا. وهذا يقتضي من العبد أن يشكر لله تعالى وأن يحمده حتى على المصائب، لأنها مكفرة للذنوب، ترفع درجاتك عند الله جل وعلا، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله به عنها، أو إلا كفر الله عنه بها، أي بتلك المصيبة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما من مسلم يشاك شوكة إلا، قال فما فوقها، إلا كتبت له بها، أي بتلك المصيبة أو الشوكة درجة. ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حق الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. وفي حديث آخر صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة تشتكي من الحمى، فجعلت هذه المرأة تتكلم بكلام سبت فيها أو بكلامها الحمى، حتى قالت: لا بارك الله فيها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إذا تأمل عباد الله في هذه النصوص والأحاديث التي تبين بأن المصيبة التي تقع على الإنسان في هذه الدنيا فيها فوائد شرعية جمة، فهي تكفر سيئاتك، ترفع من درجاتك، يكتب لك بها الأجر والحسنات والثواب، وتكتب لك بها الجنة والنجاة من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كان له ذلك سترا من النار. إذا فالمصيبة عباد الله قد تكون سببا في دخولك الجنة وسببا في نجاتك من النار، وبالتالي تنقلب هذه النقمة إلى نعمة، وهذه المصيبة إلى إحسان. أما الوجه الثالث من أوجه كون المصائب قد تقتضي من العبد أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، أن الكثير من المصائب التي نصاب بها عباد الله قد تكون سببا لرجوعنا إلى الله وأوبتنا إلى الله وتوبتنا لله جل وعلا. فكم من إنسان كانت المصيبة سببا في توبته وفي رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس كان منحرفا فتاب إلى الله جل وعلا، وإذا سألته عن سبب توبته ورجوعه إلى الله جل وعلا قد يذكر لك مصيبة وقعت عليه. يقول مثلا: فقدت صاحبي، يعني كان هناك شخص عزيزا علي، فلما توفي تأثر بتلك المصيبة أيما تأثر، فكانت سببا في توبته ورجوعه عن الضلال الذي كان فيه. هذا يقع كثيرا يا إخواني. فالمصائب قد تكون سببا في رجوع الناس إلى الله جل وعلا ونجاتهم من الضلال الذين أو الذي كانوا فيه. وهذا المعنى قد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في عدة آيات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والحسنات في هذه الآية هو الرخاء، ما يصيب الإنسان من رخاء، والسيئات هي الشدة، ما يصيب الإنسان من شدة ومصائب. فهذه الأشياء يبتلي الله تبارك وتعالى بها العباد ويختبره. والسبب قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني الأصغر دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، والعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا من مصائب وشدة ونحو ذلك. قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى في آية أخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله جل وعلا قد يصيب الناس بالشدائد، بالبأس، بالمصائب، حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع لله جل وعلا. إذا فهذه أيضا يعني فائدة عظيمة من فوائد المصائب التي تصيب الإنسان، وهو أن تلك المصائب قد تكون سببا لتوبة ورجوع كثير من الناس إلى ربهم جل وعلا. أما الوجه الرابع فكون هذه المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا يعد من تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وذلك لأن المصائب التي تصيبنا عباد الله هي بسبب ذنوبنا. ما من شدة وما من مصيبة تصيب الإنسان إلا ويكون ذلك بسبب ذنبه ومعصيته، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا فمن نعم الله تعالى على الناس أن يعجل لهم العقوبات في الدنيا لأن هذه المصائب لو لم تقع في الدنيا لأخرت إلى يوم القيامة، وعذاب يوم القيامة على عباد الله أشد وأعظم. وذلك فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه يعجل لهم هذه العقوبات وهذه المصائب في حياتهم الدنيا، لأن مصائب الدنيا عباد الله أهون بكثير وأخف بكثير من مصائب يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة. أما الوجه الخامس والأخير من الأوجه التي تقتضي من العبد أن يشكر لله تبارك وتعالى حتى على المصائب، هو أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة في دنيا تتعلق بدنيا فليحمد الله جل وعلا على أنه لم يصب في دينه. إذا أصبت بمصيبة تتعلق بدنياك بمال أو بولد أو بسكن أو سيارة أو عمل أو غير ذلك، فلتحمد الله على أن هذه المصيبة لم تكن في دينك، لم تتعلق بدينك وإيمانك وضعف في ذلك، لأن مصائب الدنيا عباد الله أهون بكثير أيضا من مصائب الدين. فكل مصاب يهون عباد الله إلا مصاب الدين، أن يصاب الإنسان في دينه وإيمانه والعياذ بالله، هذه أعظم المصائب، هذه أعظم المصائب، أن يصاب الإنسان في دينه وإيمانه وعقيدته ونحو ذلك. وأما مصائب الدنيا فهي سهلة وهينة من الله، ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدين هي أعظم المصائب. ولذلك فالإنسان إذا أصيب في دنيا فليحمد الله جل وعلا على أن سلم له دينه وسلم له إيمانه وسلمت له عقيدته. إذا فهذه أوجه عباد الله كما قلت تقتضي من العبد أن يحمد الله جل وعلا حتى على المصائب. وإذا كان الله تعالى يحمد على المصائب فما بالك بحمده على نعمه وآلائه وإحسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، ما بعد عباد الله. فبهذه الجمعة نختم كلامنا وحديثنا عما يتعلق بشكر الله تبارك وتعالى. وهذا الشكر كما مر معنا في هذه الخطب قل من الناس من يوفق له، قل من الناس من يوفق له، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك فينبغي للمسلم أن يكثر من دعاء الله جل وعلا أن يوفقه لهذا الشكر وأن يعينه عليه، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الإنسان من أن يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعلي عباد الله أن نكثر من هذا الدعاء، وهو دعاء عظيم ومهم جدا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأختم كلامي عن الشكر بتذكير الناس بزكاة أموالهم. فهذه الأموال التي بأيدينا عباد الله نعمة من نعم الله جل وعلا علينا. والله تبارك وتعالى عباد الله قد امتحننا واختبرنا بهذه الأموال. هذه الأموال التي بأيدينا نحن نختبر بها عباد الله ونمتحن، هل نؤدي شكر الله عليها أم لا؟ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذا فأنت يا عبد الله ممتحن ومختبر في هذا المال، هل تؤدي شكره أم لا؟ ولتعلم يا عبد الله بأن من شكر الله جل وعلا على هذا المال أن تخرج زكاة هذا المال. ولذلك عباد الله احرصوا على إخراج هذه الزكاة، واشكروا الله جل وعلا أو اشكروا لله جل وعلا بذلك. فإن الشكر كما قلنا مرارا ليس لمجرد كلمة يرددها اللسان، وإنما يكون الشكر بالأفعال والجوارح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.